الأخ يقول: ما حكم ما يسمى بالشبكة تكون بعد الخطبة، وكذلك ما يسمى بالصباحة التي تقدم ليلة العرس، وأيضا الدبلة الزوج والزوجة ويهدي أحدهما إلى الآخر خاتما، وأيضا تقديم الورد يكون معه ورقة صغيرة يكتب فيها اسم الزوج والزوجة؟ أرجو منكم البيان. ثم قال: أطلب من الله ثم منكم إخراج كتاب حول موضوع الزفاف. عبارة أطلب من الله ثم منكم هذا غلط، ما هو يعني يسأل شيء آخر، يطلب من الله ثم منكم إخراج كتاب، ولا يمكن يخرج الله لك كتابان أنا هذا أحكام. السؤال غلط من الأخ، يقول أطلب من الله ثم منكم إخراج كتاب حول موضوع الزفاف مدعما بالأدلة الصحيحة. الأخ سأل عدة أسئلة وهي موجودة في مجتمعنا ونعيشها في واقعنا. حدث أولا عما يسمى الشبكة التي تكون بعد الخطبة، يعني لحجز المرأة حتى تعلم بأن المرأة لفلان دون الآخر. تحدث عن هذه المسألة من جهتين: الجهة الأولى بالنسبة لواقعنا، بالنسبة لواقعنا لا يمكن نجعلها هدية، والدليل على ذلك أنه لو أنه رفض تبين له فيما بعد أن المرأة لا تناسبه يأخذ هذه الشبكة. هي كانت هدية فيحرم أخذها، لأن العائد في هبتك كالكلب يقي ثم يعود في قيئه، والحديث متفق على صحته. الحقيقة لا ما ندري ماذا نسميها في الحقيقة على واقعنا. الأصل أنها هبة وهدية، لكن لا يتعاملون بأحكام الهبة ولا أحكام الهدية، يتعامل بأن بمجرد حجز للمرأة عن الزواج، وكأنهم يقولون هذا مصداقية لصدقنا في الخطبة. لكن يبقى أمر آخر، حين توضع هذه تبقى يجتمع مجموعة من أهل الرجل ومن أهل المرأة قد يضعن عشاء نحو ذلك، لا أرى لهذا أصلا، والأولى الاجتناب هذا، وأرى أن الشبكة توضع على وجه الهدية ترسل إرسالا. لا نتشبه بالنصارى حيث يضعون الدبلة في والخاتم في يد المرأة لبيان الخطوبة، هذا لا أصل له، أرى أن من عادات النصارى يجب الابتعاد عن ذلك. لكن ما يسمى بصباح تقدم ليلة العرس هذا من باب العادات، من باب العادات أشبه ما تكون بالهدية صباحة، بدليل أنه لو حصل طلاق كما واقعنا الآن ما يرجع بها، بخلاف شبكة والدبلة وما يتعلق بذلك. ما قال: تقديم الورد ويكون معه ورقة صغيرة يكتب فيها اسم الزوج والزوجة، هذا من عادات النصارى، هذا من عادات النصارى يجب الابتعاد عن ذلك. ينبغي أن نعتز بديننا وبهدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ولا نركن إلى هؤلاء ولا نتشبه بهم، ومن تشبه بقوم فهم منهم. وقد جاء في الصحيحين حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تتبعون السنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتم. اليهود الآن والنصارى لا يحتفون بتشبهنا ويسخرون منا، ونحن الآن نتباهى بالتشبه منهم ونسخر بمن طبق هدي محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. هذا انعكاس في الموازين، انعكاس في التصور، خلل في الفطرة، حيث أن الإنسان يرى في التشبه بالكفار ومع ذلك يعيب على من تمسك بالسنة.